الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. ما زلنا نتكلم في هذه المسائل المهمة في العقيدة، وحري بكل مسلم أن يتعلمها. ففيها النجاة من الفتن، وما زلنا نتكلم عن المانع الأول وهو الخطأ. وهو الخطأ بعد أن تكلمنا عن الشروط، والشروط هي القصد وإقامة الحجة، والموانع هي الخطأ والجهل والعجز والإكراه. وطبعا تتفرع عن هذه الأمور أمور. فما زلنا في مانع الخطأ. الصنف الثاني المتوقف عن الحكم في مسألة ما، يعني إذا توقف العالم في مسألة، توقف لم يقل بها فيها بشيء، ما قال شيئا فيها. التوقف عن الحكم في المسألة، في مسألة، هو عجز عن إدراك الحكم فيها. ومن عجز عن إدراك الحكم فالأفضل له أن يتوقف ويقول الله أعلم أو لا أدري. هذا الواجب عليه، هذا الواجب على العالم. فكيف إذا لم يكن عالما؟ إذن يقول لا أعلم، لا أدري، فلا يحكم فيها بنفي ولا إثبات. فلا يجوز تكفير المتوقف. احنا نتكلم عن مسائل التكفير، لأن المكفرة قد يسألون عالما في مسألة في العقيدة فيقولون يا شيخ ماذا تقول في كذا وكذا، فهو هذا العالم ليس عنده علم بالمسألة فيتوقف فيقول الله أعلم وكذا فيكفرونه. لا بد أن يقول، عندهم لا بد أن يتكلم ولا يسكت. بعض العلماء قد يسكت لمصلحة، لا يتكلم لمصلحة فيكفرونه، يقولون هذا الساكت عن الحق شيطان أخرس، فهذا مرتد، وهذا ساكت والأمر أصبح جليا وواضحا، لماذا لا يتكلم؟ فسكوته دليل على كفره، هكذا يقولون، مفهوم؟ فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تطرق إلى هذا الأمر المهم، إلى هذا الأمر المهم. احنا لما تكلمنا عن الخطأ قلنا لا نريد أن نتكلم عن خطأ العوام، الأهم من ذلك خطأ العالم المجتهد والعالم، هذا هو المهم، لأن هذا الذي تقع به الفتنة. إذن يقول لا يجوز تكفير المتوقف كما لا يجوز تكفير المجتهد المخطئ. هو نفس هذا اجتهد فأخطأ فلا يجوز تكفيره. ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يعلم مسألة من مسائل الربا، وهي ربا الفضل، ما كان يعلمها، فكان يفتي بذلك. فعلى قول الخوارج المكفرة إذا سمعوه يفتي بذلك ماذا سيفعلون؟ سيكفرونه. لذلك أنا تعمدت في المرة الماضية أن أذكركم بهذه الأمور، لأنه في مسيرتكم في الحياة قد تصطدمون، وقد هذه للتكثير، لأن هذا من يدخل الإنترنت ويسمع فضائيات وكذا لا بد أن، لأن اجتهد الآن الرويبضة أو الرويبضات اجتهدوا، فماذا يفعل الرويبضة؟ ماذا يفعل؟ ولا عدو الإسلام ماذا يفعل؟ يذهب إلى بطون الكتب ويبحث عن السقطات والزلات. يذهب، هو عنده ما عنده مشكلة، عنده الوقت، عنده من يدعمه ماديا، تأتي منظمة تريد حرب الإسلام تقول يا فلان تفرغ لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، هاك المال هاك كل شيء، أنت أخرج لنا الأخطاء من الفتاوى هذه، تريد المال موجود كل شيء موجود، أنت فقط افعلها. ماذا يفعل صاحبنا؟ وطبعا يكون إنسان دارس ويكون كذا فاهم، مش أي واحد يعني. فيبدأ يبحث عن الزلات والأخطاء أو التأويلات أو ما يمكن تأويله إلى غير ذلك، فيخرج لنا يعني بهذا العلم، فيقول لك فلان كان يقول كذا وهذا موجود في الفتاوى في صفحة كذا في كذا مجلد كذا، وفلان كان يقول. ماذا يحصل للعوام؟ أنت الآن لما تسمع ابن عباس رضي الله عنه كان يفتي بمسألة ربوية، أنت ستقول ما هذا؟ ممكن الإنسان يتزعزع أليس كذلك؟ ما كيف يكون هذا؟ ويجيب لك الكلام ابن تيمية يقوله صحيح فيه الأنقاذ. لذلك أنا تعمدت أن أقول هذا الكلام. ابن عباس رضي الله عنه في هذه المسألة لم يصله الحديث، ما وصله الحديث. هل ابن عباس معصوم؟ هل ابن عباس رسول؟ صحابي من الصحابة، سمع ما سمع من الحديث، حبر الأمة، ترجمان القرآن، لكن فاتوا هذا وفاتوا هذا، كما فات عمر كذا وفات عمر كذا وفات فلان كذا من الصحابة، ليس قدحا في الصحابة أبدا، ولكن هذا منهج، منهج لنا نحن، منهج لنا نحن. يعني لا تتزعزع ولا تتقلقل إذا سمعت شيئا من هذا، لأن القضية بكل بساطة أن ابن عباس كان لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ربا الفضل، وربا الفضل يعني لا يعقله عقل، لا يعقله العقل، ربا الفضل ما يعقله العقل. تعرفون ربا الفضل؟ ما تعرفونه؟ أنا أقول لكم ربا الفضل. ربا الفضل، أنا عندي 3 كيلو تمر رديء، 3 كيلو تمر رديء، أذهب إلى الأخ كفاح جزاه الله خيرا، هما عندهم تمر جميل جنيب، نقول له أنا أعطيك 3 كيلو من هذا التمر وأعطيني نصف كيلو من الجميل هذا، هذا الكبير كذا، فلو أعطاني وأعطيته هذا ربا. طيب الآن شرحها لي بالعقل، من يستطيع أن يشرحها بالعقل؟ هذه فيها شيء؟ هذه لا، ولكنها ربا، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ابن عباس بكل بساطة لم يصله هذا التحريم، ولا يمكن لعالم مهما كان أن يحرم هذا الأمر إلا بنص، لأنه كيف أحرم هذا الأمر؟ كيف أحرمه؟ ما أستطيع أن أحرم هذا، لا يرجع بي إلى أصل من الأصول، ولا يمكن عندي قاعدة ممكن أبني عليها، ولا عندي شيء يشبه هذا ممكن أبني عليه، مفهوم؟ فلا يغرنكم ما يقول أولئك الذين يريدون حرب الإسلام ويدخلون من هذه الأبواب، هذا فقط مثال من كثير من الأمثلة. لذلك لا أحد معصوم، لا أحد معصوم. تسمعون من يقدح في فلان من الصحابة ولا من السلف ولا كذا، نقول لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما مشكلة، لم يسمع الحديث. وابن عباس رضي الله عنه لما قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع عن هذا، رجع عنه، لم يعد يقول بهذا الأمر. خلاص، إذن ما هي أين المشكلة إذن؟ وتجد مثل هذا الكلام في الإنترنت وفيه الكلام كثير وكذا، مع أنه الأمر لا يحتاج إلى هذا، إلى هذا كله، سبحان الله. فأنا أردت أن أقول هذا بحكم اطلاعي على كتب لم تطلعوا عليها وفيها هذه الأمور. إذن المتوقف عاجز عن إدراك الحق، والعاجز لا يكلف ما لا يطيق. إذن هنا يعني هذا الذي عجز عن إدراك الحق نتركه عاجز. ماذا تقول يا شيخ في مسألة؟ الله أعلم. إذن لا يجوز الكلام عليه ولا يجوز تكفيره أبدا، لأن العاجز لا يكلف ما لا يطيق، بل هو معذور لعجزه وقدرات الناس متفاوتة، وقد يطيق البعض ما لا يطيقه غيرهم، قد يطيق البعض ما لا يطيقه غيره. لو سئل مسلم، وهذا يفعله من يريد أن يختبر عقيدة المسلمين، لو سئل مسلم أين الله، مسلم من المسلمين يصلي الصلوات الخمس، يصوم، يشهد شهادة الإسلام، فنسأله أين الله فتوقف، ما استطاع أن يجيب، ماذا يقول؟ لا يعرف، ما عنده إجابة. الجواب أن الله يعني في السماء كما هو معروف، يعني فوق عرشه بائن من خلقه كما هو معروف، يعني في عقيدة السلف. ولكن هذه العقيدة يعني لا يعرفها كل مسلم. هل يعرفها كل مسلم؟ لا يعرفها كل مسلم. أنا عندي أن يتوقف أفضل من أن يقول الله في كل مكان. يعني لو قال الله في كل مكان هذه مصيبة، لكن توقف نعلمه. لكن بعض الناس إذا سأل إنسان قال له أين الله فتوقف، يقول له أنت مشكوك في عقيدتك، أنت مشكوك في عقيدتك، مدسوس أنت في المسلمين، من دسك؟ إذا هذه مشكلة يعني. إذن هذا لا نكفره ولا نبدعه ولا نفسقه، ماذا نفعل معه؟ نعلمه فقط، نعلمه العقيدة الصحيحة فقط. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول، وحصل اضطراب في المعقول به، فحصل نقص في معرفة السمع والعقل، وإن كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه لا يقدر على إزالته، فالعجز يكون عذرا للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام. هذا قول السلف والأئمة في أن من اتقى الله ما استطاع إذا عجز عن معرفة بعض الحق لم يعذب به. هذا الكلام غير مفهوم، ولكن هو الذي قلت لكم قبل، مفهوم؟ لأن شيخ الإسلام لا، مش أي واحد يأتي يقول أنا أقرأ لشيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام كلامه صعب، يعني أن يفهم الإنسان يعني ليس بالسهولة. وقال أيضا: ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما يعرفه نبيه صلى الله عليه وسلم لم تدخل أمته الجنة. يعني لو انتظرنا من كل مسلم أن يعرف الله كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، من سيدخل الجنة؟ هل هناك من يعرف الله كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى أبو بكر لا يعرف الله كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تصل معرفة أبي بكر اللي هو أفضل الأمة إلى مقام معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بربه، لا يمكن أبدا، بول شاسع مع فضل أبي بكر رضي الله عنه وصديق الأمة، فكيف بمن دون أبي بكر من الصحابة؟ فكيف بمن دون الصحابة؟ فكيف بمن دون التابعين؟ إذن لو طالبنا كل مسلم أن تكون معرفته بالله كمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من سيدخل الجنة؟ كما يقول ابن تيمية رحمه الله قال: لم تدخل أمته الجنة، فإنهم أو أكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة، بل يدخلونها وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم. لذلك فإن الجنة درجات، فالناس يدخلون الجنة حسب معرفتهم بالله وحسب عملهم وحسب يقينهم وحسب اعتقادهم وحسب ما وقر في قلوبهم وصدقه عملهم، فهم يتفاوتون في الجنة. وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعرف الله به وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز عنه، لم يحمل ما لا يطيق. يعني أنا لا يمكن أن أحمل الناس أن يعلموا كل ما علمته أنا في العقيدة، لا يمكن أن أحمل الناس هذا، فكل يحمل ما يطيق. فالعالم الذي يدرس العقيدة هذا طبعا يحمل من العلم ما لا يحمله طلابه وتلامذته، وهكذا. وإن كان يحصل له فتنة، بل إن كان يحصل له فتنة لم يحدث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لو أتينا نعلم كل إنسان أن يتعلم كل ما جاء في العقيدة، قد يكون كثير من الأمور في العقيدة فتنة له، فتنة لا يستطيع أن يتحمل هذا. بعض الناس أمور عقيدية لا يستطيع أن يتخيلها ويحصل له اضطراب، يعني فهذا يقول هذا من هذا لا يحدث أصلا، لا يحدث بهذا الأمر أصلا، فيكون له فتنة كما لو بدأ الإنسان يفصل لبعض كبار السن يعني من الأمهات والأجداد وكذا الذين هم على عقيدة فطرية يخافون الله ويؤمنون بالله بفطرة، يعني ما عندهم هذا التدقيق في العلم وكذا، فلو جاء واحد متنطع وقال أنا جدتي لازم تفهم العقيدة الطحاوية كلها وإلا سأسأل أنا يوم القيامة إذا جدتي لم تفهم العقيدة الطحاوية ولا العقيدة الواسطية، فبدأ يشرح لها لازم تعتقدي أن لله أصابع وكذا، تقول ماذا تقول؟ فيمكن يكون فتنة لها، أصابع قدم وساق ما هذا؟ فهي تعظم الله عز وجل وقد يكون هذا الكلام فتنة لها، لا هي لا تتصور، خصوصا كبار السن وانت باقي مثلا صغير السن تقول من لعب بعقل هذا الرجل هذا الإنسان، فهي لا تستطيع أن تتحملها. إذن فكان لزاما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الصحابة بغير ما يخاطب به الأعراب مثلا، الأعراب الرجل الأعرابي الذي أتى ومسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فيه أدب، لماذا تمسك بخطام الناقة؟ كما في الصحيحين، مسك بخطام الناقة يا رسول الله ماذا أوجب الله عليه؟ قالوا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وكذا، ذكر له أركان الإسلام الخمسة، خلاص قال فإني والله لا أزيد عليه شيئا، يزيد ما يريد أن يزيد خلاص هو سيفعل هذا، قال إن فعلت دخلت الجنة أو أفلحت، دع الناقة في الأخير، في آخر الحديث دع الناقة، يعني اترك، لماذا تمسك بالناقة؟ فسبحان الله، يعني بعض الناس يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما يكلم آخرين، فهذا الأعرابي خلاص ذهب سيصلي وكذا لا يفهم شيئا في العقيدة، ولكن يفهم أن معبوده هو الله سبحانه وتعالى، لا يشرك بالله، كذا الأمور الأصلية لا يشرك بالله، لكن أمور يعني دقيقة في العقيدة وكذا مما تعلم الصحابة ونقلوه إلينا لا يعرفه هذا الأعرابي، لكن لو فعل ذلك دخل الجنة وأفلح. أظن أن الوقت قد دخل ولا ما زال بقي دقيقتان. طيب، واستدل الشيخ الإسلام رحمه الله على أن المخطئ معذور بأدلة، هي الدليل الأول ما رواه مسلم عن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب أو فاتحة الكتاب، أبشر بنورين، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، إلا أعطيته، هذا في صحيح مسلم، يعني نزل هذا الملك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي نورين، يعني الفاتحة وهي سورة الحمد وأواخر خواتيم أو أواخر سورة البقرة. لماذا استدل شيخ الإسلام بهذا الحديث؟ ماذا يوجد في آخر سورة البقرة؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولذلك يستدل بهذا، شوف العلم، لأن يعني الله عز وجل هو الذي قال لا أؤاخذكم بما أخطأتم به، يأتي واحد يعني يؤاخذني بالخطأ، إذن هذا لا يمكن أن يكون. الدليل الثاني ما رواه مسلم عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء